اعلها لك شوي اعمل لك ال وجماعة رجالتك اللي بتاع الصلاة كلها وصلت الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم وما

الله عليك والله يا اخي مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ربنا يفتح عليك الله عليك الله الله رب السماوات والأرض سبحانه لا شأن سبحان الملك رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خصالا عليك عمنا يا يوم Oh! فذكر فذكر إن نفعت الذكرى Thank you. نعم يا اخي الله يطلع وصف قال لا الله الله الله انت عليك يا عم شيخ حجان افتح عليك يا بدر يا الله وانت فوق في السماء وانا هنا على الارض بتنور الله عليك النبي يا بدر لا تقول لي هو انت قمر سمايا ولا انت شمسي وزهري عليك النبي يا بدر سمعنا احلى ندم وجواب جسد المعنى تعليق عن شاقة ضيط الليك أشكال جميل جميل إلا أعطيناك الكوثر فصل لربك والحر إن بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين من الله يرضى عليك ربنا يرضى عليك رضا العارفين بالله يا رب الناس قاعده تسمع رضيت عليك اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم انت ما جبتش حمد واصل بالله عليك يا ماما احنا الناس مش شايفين الله يرضى عليك الله عليك لا من الله.